فَتَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ

وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين وحال بينهما الموج فكان من المغرقين قال وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا الأمر واستوت على